شو يقول؟ ما في بهارات بس ماء وملح. طيب أجدالا مش يقول يعني ما في دليل مرفوع في المسألة من قول عائشة أجدال يعني الأعضاء يعني ما يكسر شيء اليد تفك من هنا والرجل تفك من النص وهكذا اللهم صل على محمد شو لا ما هو بالحسب لا لا فيه مفاصل فيه مفاصل واللي ما ينفصل يطبخ كما على كلامهم ايه ها شو يقول من رواه ها من كلام عائشة ها السن نعم اللي يجزي في الأضحية لا بد أن يكون السن المجزي في الأضحية قصده الكافر غير الكتابي إيه يقول يقطع يعني كسره بعد الذبح يعني يتولاها بعد الذبح قصدك نجاسته ما في إشكال الكلام في العقيقة كلام في العقيقة قالوا في السابع ومضاعفاته الرابع عشر والواحد والعشرين ثم بعد ذلك في أي يوم راجع تحفة الموضوع اللهم صل وسلم وكان زوجها بيومين نزد سفر لهم وبدأ حجز السلام السلام كان في مشقة اللهم صل وسلم هذا كلام الرسول يقصد المعنى ما تعرف السلعة إذا روح هناك لابد تفك بوفاء الدين دين سيد رقم سبعة لو شاف قول لما محمد يرجى أن يسر تسليم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.